event. فقد سبق بحث مسألة سبب نزول أول سورة آل عمران، وقد أشار المفسرون إلى أن سبب نزولها هو قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة 9 للهجرة، وما حصل من المناظرة بينه وبينهم. هذا البحث الآن في جمع الروايات التي وردت في هذه القصة. لا شك أن أصل القصة في قدومهم ومجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. في إيش؟ قدومهم ومجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قدموا مجادلا، هذا ثابت، كما جاء ذلك في رواية الإمام البخاري رحمه الله عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبان نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني الجزية، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وجاء في رواية للحاكم عن جابر قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب. طبعا الألقاب قد تختلف، ويكون الأشخاص هم. ففي رواية الحاكم قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب. رواية البخاري: العاقب والسيد. فدعاهما إلى الملاعنة، فوعداه على أن يغادياه الغداة، يعني صباح اليوم التالي. فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، طبعا هؤلاء أهل بيته، لأن الآية: تعالوا ندعو أبناءنا، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فأخذ علي فاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما، يعني للعاقب والطيب من وفد نصارى نجران، ثم أرسل إليهما، يعني على حسب الموعد المتفق عليه للملاعنة، وهو أن يجتمع الفريقان اللذان قد اختصما في الحق، كل منهما يدعي أنه على الحق، فيلعن كل منهما الكاذب منهما، كأن يقول: لعنة الله على الكاذب منا، الله أو اللهم لعن الكاذب منا، أو لعن الكاذب من الفريقين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء على الموعد لأنهما وعداه، قال: فوعداه أن يغادياه الغداء. جاء على حسب الموعد فلم يأتوا، فأرسل إليهما فأبيا وأقر له بالخراج، يعطونه مالا. فقال: والذي بعثني بالحق لو قال، يعني لو قال الملاعنة جاء قبل الحضور، لأمطر عليهم الوادي نارا، قال جابر: فيهم نزلت فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. لكن هذه الآية في أي سورة؟ في آل عمران. إذن هذه على حسب رواية جابر سبب نزول آية آل عمران. طيب، طبعا علاقة واضحة بينها وبين آل عمران في قضية أنه أخذ علي وفاطم والحسن والحسين، طيب أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال صاحب هداية المستنير في تخريج حديث تفسير ابن كثير بل هو منقطع، فالشعبي عن جابر مرسل كما في جامع التحصيل، وفي الإسناد الأول محمد بن دينار صدوق سيء الحفظ، ولذا صحح الحافظ ابن كثير الرواية المرسلة. طيب وهم الذين قصدهم ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه الذي رواه أحمد في المسند، قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه. وهم الذين قصدهم، هم هذا الضمير يعود على إيش؟ طيب عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطاع على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود، يعني هم في ثلاث فقرات، هذه الأولى عن أبي جهل والثانية عن اليهود، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، لأن الله تحداهم في القرآن بقوله لا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلو تمنوا الموت لماتوا. طيب ورأوا مقاعده في النار. ولو خرج، هذه الطائفة الثالثة في حديث ابن عباس، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا إلى المباهلة وباهلوا ولاعنوا، قال لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. قال أحمد شاكر إسناده صحيح. لو لاعنوا لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يعني يموت كل أهلهم وتتلف جميع أموالهم. طيب الآن قصة جابر اللي عند الحاكم أو رواية جابر إن سبب نزولنا على آية آل عمران وليس على البقرة. حديث ابن عباس ما في أي سبب نزول، قصة فقط، أو قصد ابن عباس لو باهل هؤلاء لحصل لهم كذا. ليس في هذه الرواية متقدمة تصريح بأن أوائل السورة يعني آل عمران نزلت، يعني نعم نزل بسببهم. ورواية الحاكم التي رواها جابر رضي الله عنه غايتها نزول آية المباهلة. طبعا آية المباهلة هي من 83 آية في آل عمران، لكن كأن الرواية تقتصر على هذه الآية فقط. طيب إذا من أين جاء أن أول السورة نزل بسببهم؟ جاء التصريح في ذلك في روايات، منها الرواية الأولى ما ذكره كبير المفسرين أبو جعفر الجليل الطبري في تفسيره، قال ذكر الرواية عمن ذكرنا قوله في نزول افتتاح هذه السورة أنه نزل في الذين وصفنا صفتهم من النصارى. إذا من الذي روى أن افتتاحية السورة نزلت في النصارى؟ ابن جرير أتى بالرواية، قال حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا سند متكرر، محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف، ومحمد بن إسحاق قال عن محمد بن جعفر، فهذه عنعنة. محمد بن جعفر قال قدم على رسول الله، فإيش يكون هذا؟ مرسل. يعني صار في عندنا كذا علة في هذا السند، لكن ما هي الرواية؟ قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، في 14 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح. والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم. فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات، يعني أكرموه. لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه. قال ابن إسحاق: قال محمد بن جعفر بن الزبير: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبارات، جبب وأردية في بل حارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. وقد حانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فصلوا إلى المشرق. قال: وكانت تسمية 14 منهم الذين يؤول إليهم أمرهم، العاقب وهو عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبي وخويلد بن عمرو وخالد عبد الله ويحنس. طبعا يعني هذه أسماء عرب، هم عرب لكن نصارى، وكان هناك نصارى في العرب خصوصا عند الأطراف، أطراف الجزيرة. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم، يقولون هو الله، يعني عيسى، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية. فهم يحتجون في قولهم هو الله لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر الغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا، وذلك كله بإذن الله ليجعله آية للناس. هذا طبعا الرد عليهم، هذه العبارة الأخيرة: وذلك كله بإذن الله ليجعله آية للناس، هذا رد على القول، ولهم جاءوا يقولون عيسى هو الله لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأم إلى آخر. والرد عليهم أن هذا كله بإذن الله، وأنها كانت معجزة لعيسى، وأن الله أجراها على يد عيسى، ولا المحيي حقيقة، المحيي حقيقة من هو الله، والذي يبرئ حقيقة ويشفي هو الله، لكن جعل ذلك على يد عيسى ليكون كرامة، ولا الفاعل الحقيقي والمبرئ والشافي والمحيي هو الله عز وجل. طيب، الذين قالوا إنه ابن الله إيش حجتهم؟ ويحتجون في قولهم إنه ولد الله أنهم يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من ولد آدم من قبله. طبعا هذا أيضا يعني تافه، لأنه يعني هل أي واحد ما له أب يعلم يصير هو ولد الله؟ كثير ناس ما له أب يعلم. طيب، وآدم عليه السلام لم يكن له أب، يعني لا مجهول ولا معلوم، ما له أب أصلا، لا معلوم ولا مجهول. طيب، على أي حال هذه حجتهم أن عيسى ابن الله لأنه ليس له أب معلوم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من ولد آدم من قبله. ويحتجون من في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله عز وجل: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا. فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم، يعني ثلاثة. ففي كل ذلك من قول قد نزل القرآن، وذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم؟ قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما فأسلما. قال بلى قد أسلمنا قبلك. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله عز وجل ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير. قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قول واختلاف أمر كله صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فافتتح السورة بتبرئة نفسه تبارك وتعالى مما قالوا، وتوحيد إياه بالخلق والأمر لا شريك له فيه، وردا عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجا عليهم بقول في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم، فقال الله لا إله إلا هو أي ليس معه شريك في أمره. وهذا الإسناد فيه الراوي محمد بن حميد الرازي ضعيف، عن عنة بن إسحاق والإرسال. قال الشيخ الألباني في التعليق على فقه السيرة ضعيف، وقال هذا مرسل أو معضل. طيب، الرواية الثانية قال أبو جعفر الجرير الطبري، وفيه قال حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال إن قالوا إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم، وقالوا له من أبوه، وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قال بلى. قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى. قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم؟ قالوا لا. قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، فهل تعلمون ذلك؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ قال فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا، يعني عرفوا الحق ورفضوا اتباع. فأنزل الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هذا من رواية الربيع بن أنس من الطبقة الخامسة، فهو على أحسن أحواله مرسل إن لم يكن معضل. والأثر رواه أبي حاتم في تفسيره، وحسن محقق الدكتور حكمة ياسين إسناده. فإذا صار عندنا يعني رواية صحيحة مرسلة أو معضلة، يعني مقصود الكلمة صحيحة إلى مكان الإرسال أو إلى مكان الإعضال، إلا بعد ذلك خلاص يصبح ضعيفا في انقطاع، ما في صحابي. وقد يكون أيضا من رواية تابع تابع وليس من رواية التابع عن صحابي، قد يكون في رجلين فقط. طيب، فصار عندنا حديث ابن إسحاق الذي فيه ثلاث أسباب في ضعف سنده، وعندنا حديث الربيع بن أنس وعرفنا حاله. الرواية الثالثة ذكرها البيهقي في دلائل النبوة، وهذه الرواية طويلة رواها البيهقي، كلمة فيه غرابة، هذا من كلام كثير. طيب، يقول حدثنا يونس في السند، يعني يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم، يعني هذا الحفيد. أما عبد يسوع الجد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله، يعني هو أول واحد يدعى إذا نزلت القضية الكبيرة العويصة، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدافع عن أسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل يعني أن يأخذ رأيه في الموضوع هذا. فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل والنبوة، لو أنت تعلم ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل والنبوة، يعني وبعث فيهم رسولا منهم، وهذا الآن يعني هذا الجواب، هذه دعوة إبراهيم. فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي في أمر النبوة رأي، ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي واجتهدت لك. فإنه يقول أنا أخشى يكون هو دعوة إيش؟ إبراهيم في ولده إسماعيل، إن الله يبعث من ذريته من ذرية إسماعيل رسولا في أهل هذا الوادي مكة الذي أنزله فيه. فقال الأسقف تنحى فاجلس، فتنحى شرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران وقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف تنحى فاجلس، فتنحى عبد الله فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا، يعني كلهم الآن توقفوا ما جزموا بشيء، نادى أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، يعني إذا أراقوا دهمهم عدو أو لابد من الاجتماع، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح، ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداع الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلاصة هؤلاء لما اجتمعوا أن يبعثوا وفدا. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، يعني كانوا صار الآن استعراض ملابس. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتفضوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يسلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، يعني ثياب الحرير والذهب هذه يشيلوها، ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه. ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم وسألوه فلم تزل، الآن خلاص انتهى يعني، وإن إبليس معهم هذا على ما مضى، تعليق على ما مضى. ثم سألهم وسألوه، يعني صار المناظرة والنقاش، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيم حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى قوله الكاذبين، يعني المباهلة، فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبره الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيه، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل مبعوثا، يعني من الله، فكنا أول العرب طعنا في عينيه وردا عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبنا بجائحة، وأنا لأدنى العرب منهما جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه، لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ قال: أرى أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. خلاص يقولوا يعني نحن لن نوافقك على دينك، ولكن نحكمك فينا، خلاص احكم فينا بما تريد، وأن الرجل لا يظهر يعني لن يحكم بالجور والظلم. فقال له: أنت وذاك. فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. قال: وما هو؟ قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليك. فقال شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل، يعني أنا يعني إذا نزلنا على رأيك يمكن رأيك ما يكون مسموع عند كل جماعتك. فعرف أنه رأيه يعني يمشي على الجميع. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لنجران إن كان عليهم حكمه، في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 1000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة. إذن صالحهم على إيش؟ على 2000 حلة تدفع بالأقساط، 1000 رجب و1000 صفر. طيب إذن يعني سيارة طلعها صاحبها. طيب هذا الآن الحديث على طوله رواه البيهقي وهو ضعيف، لأن الرواية عن يونس بن بكير عن سلمة بن يسوع عن أبيه عن جده، وهذا سند مجهول. قال الدكتور أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة: أما نص كتاب صلح نجران فلم يثبت من طريق صحيحة أو حسنة، بل إن طرق وروده كلها معلولة. وخلاصة البحث الآن، هذه الخاتمة. الأخ حسين يقول: بالنظر وتتبع كثير من كتب التفسير مثل تفسير الطبري من أبي حاتم والرازي والبيضاوي والبغوي والقرطبي الكثير والدر المنثور وفتح القدير والرجوع إلى كتب أسباب النزول للواحد والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر ولباب المقول للسيوطي والاستيعاب في بيان الأسباب، فإن عمدة القائلين أن أوائل السورة نزل في وسط نجران ثلاث روايات: أول رواية إسحاق عن محمد جعفر الزبير، ثانيا رواية الربيع بن أنس التي رواه الطبري ابن أبي حاتم، ثالثا رواية البيهقي في دلائل النبوة. كل واحد فيها طبعا فيه ضعف، لكن هل يمكن أن تحسن الروايات لتعدد ظروفها؟ فهذا يحتاج إلى محدث، يعني أو عالم حديث ليحكم به. طيب، فوائد متفرقة من البحث: أولا، الحذر عند مجازرة الكفار من إيرادهم الشبهات على المسلمين، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن مغيرة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يعني أنتم المسلمون تقرؤون قول الله في سورة مريم يا أخت هارون، وهي مريم بنت عمران، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني أوردوا عليه شبهة، رحمه الله، أوردوا عليه شبهة، قالوا: أنتم المسلمون تقرؤون آية في قرآنكم عن مريم بنت عمران والدة عيسى يا أخت هارون، وين موسى من عيسى في الزمن بينهما وين آلاف السنين؟ كيف يعني كيف تصير هذه أخت هارون وهارون أخو موسى؟ يعني وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال المغيرة: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني مريم إذا كان أخوها هارون اسمه هارون، فهارون أخو مريم غير هارون أخو موسى، يعني كما يقول العوام اسم على اسم، لأن هارون أخو مريم مسمى على هارون النبي، لأنهم كانوا يسمون على أسماء الأنبياء. بنو إسرائيل فيهم عادة أنهم كانوا يسمون على أسماء الأنبياء والصالحين في من قبلهم، فسمي هارون أخو مريم على اسم هارون النبي أخو موسى عليه السلام. وعلما أن بعضهم يقول يا أخت هارون يعني يا شبيهته في العبادة. طيب، الفائدة الثانية: أورد الحافظ بن حجر جملة من الفوائد عن شرح حديث قال: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، يعني لو جاء واحد كافر قال أنا أقول إن محمد النبي مرسل من عند الله، فهل هذا الاعتراف يصيره مسلما؟ الجواب لا، حتى يلتزم بأحكام الإسلام يقر. لأنه ممكن يقول أنا أؤمن أن محمد النبي ولكن ما لا أريد أن أدخل في دينه، أنا عندي دين ثاني، أنا نبي عيسى، أنا نبي موسى، أنا أعترف أن محمد نبي لكن لا يلزمني الدخول في دينه، مثل ما أنتم المسلمين تقولون تعترفون أن عيسى نبي وما تدخلون في دينه، وأنا أعترف أن محمد نبي ما أدخل في دينه، أبقى على ديني وأعترف أنه نبي أن محمد النبي. فنقول هذا الاعتراف لا يصير صاحبه مسلما. لأنه لابد أن يكمل الاعتراف يقول نبي وآخر نبي واللي ما يستجع يدخل النار خلاص لا بد يكبر الاحتراق. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. يعني لو واحد سأل قال إيش حكم المناقشة مع النصارى؟ الآن هذا السؤال يرد كثيرا في عصر انفتاح قنوات فضائية، برامج حوارية، انترنت، مواقع، غرف بالتوك. فالآن يعني انفتاح العالم على بعض يجعل قضية يعني حوار أهل الأديان واردة جدا أكثر من ذي قبل. يعني يمكن ما مر على العالم منذ أن خلق الله آدم إلى الآن يعني زمن مثل الآن في إمكانية التواصل والتحاور والانفتاح والمناقشة. يعني تقريبا الآن يعني أي واحد على الإنترنت مع أي واحد، أي ممكن يتناقش أي واحد يدخل عليه ويناقش من أي طرف، يعني سواء من مسلم كافر، من كافر المسلم، من مسلم لنصراني، من نصراني لمسلم، أي واحد الآن خلاص مثل عصر الآن اتصالات. من أول إذا تناقش واحد يعني أنت تروح تدور على نصراني في كنيسة ولا صومعة في بلد، ولا قد يكون فيه نصارى قد ما يكون فيه نصارى، حتى تحصل يعني إذا حتى تصل لواحد تناقشه يعني فيها مجهود. فكم نقاش راح يصير؟ يعني الآن خلاص أنت من آخر من أقصى الدنيا إلى أقصاها. فهذه تصير المسألة يعني الآن مطروحة بقوة. فابن حجر يقول في قصة وفد نصارى نجران وفي قصة أهل نجران من الفوائد جواز مجادلة أهل الكتاب. طبعا هذا الكلام لمن؟ للقادر على المناظرة. يعني لابد أن يكون عنده علم وبيان، لأنه يعني قد يكون عنده علم بس ما عنده لسان يعبر، فيبقى حبيس النفس الكلام وما يستطيع يطلعه وأمام الآخرين. يعني إذا كان حصورا إيش الفائدة؟ وقد يكون صاحب بيان وبلاغة وما في علم، إيش استفاد من البلاغة وكلام منمق وما في علم، ما في حجج. فأزوج حصل كلام يعني منسق ولكن ما في مضمون، شكل من غير مضمون. وفي ناس الحمد لله على كل حال لا شكل ولا مضمون، يعني ما عنده لا علم ولا غير وجايب ويناقش. في ناس كذا. فيقول ابن حجر وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب طبعا للمتمكن علما وأسلوبا. يعني مجادلة أهل الكتاب للمتمكن، يعني مو يجي هذاك يعطيه سؤال هذا يقول هذا ما، طيب والثاني يقول هذه ما مرت عليه، والثالث وهذه ما أرجع لك فيها، يعني فيظهر يعني ضعفه انهزامه، فيقول النصراني ها شوف هذا النصراني ما جاوب ما عرف ما. طيب يقول ابن حجر وقد تجب يعني المجادلة إذا تعينت مصلحته. يعني كما لو تحدى النصراني على الملأ من يناظرني، أنا أقول كذا كذا، أين هؤلاء المسلمون الذين يقولون كذا كذا، أنا وفي القوم الحاضرين واحد يعرف متمكن من المسلمين، في متمكن فيقوم ينصر في الحق. إذا يعني كانت المصلحة واضحة يقول يجب. كما لو صارت المناظرة أمام ناس يقولوا نحن الآن ندخل في دين اللي يفوز في المناظرة، نحن الآن متوقف يعني إما ندخل في النصرانية ولا في الإسلام، اللي يفوز في المناظرة ندخل معه. خلاص إذا وجد متمكن في الدين في الإسلام هذا تتعين المصلحة. يعني فينا ناس متوقف إسلامهم على المناظرة، واضح المصلحة واضح. فيقول الحجر وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة يشرع المباهلة. يقول ابن حجر: وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك في جماعة من العلماء، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا يعني على الباطل لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، يعني يموت خلال سنة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. يعني يقول ابن حجر: أنا لعنته لعنني لعنته وتباهلنا، ما مر عليه شهرين إلا مات. طبعا هذا في إيش؟ مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور حجة. الحين يعني هذا يعني واحد يباهل واحد من أهل دين آخر، واحد يباهل مبتدع. المشكلة الآن في بعض أهل السنة يجي يباهلك على أن الكتاب هذا مؤلف فلان ولا فلان، يعني ملاعنة الآن تبغى توصلها على الملاعنة علشان مؤلف كتاب، ولا يأتي هكذا يقول يعني مسألة فرعية يعني ممكن يقول نزول على يدين العرقبة، أنا عرقبتين ومستعد أباهل عليها، إيش يعني إيش العقليات؟ ففعلا فيه يعني ناس يعني إما مغرور بعلمه أو يعني جره الشيطان فمستعد يباهل يلاعن في أي مسألة. يقول حجر: وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، لأنه الآن في عندنا قضية في أحكام أهل الجزية، وهي هل يتعين الدينار؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب معاذ أهل اليمن أن يأخذ دينارا على كل حالم، يعني على كل واحد بلغ الحلم. فالآن هل الدينار هذا يتعين ولا ممكن يكون شيء ثاني غير الدينار؟ يعني هذا حديث المشهور، هذا أشهر حديث في مقدار الجزية. فحديث وفد نصارى نجران يدل على أنه ممكن تكون حلل، ما هو شرط تكون دنانير دينار يعني. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه ضرب على أهل الشام 4 دنانير وعلى أهل اليمن دينار، وأنه سئل في ذلك فقال: يعني هؤلاء أغنياء، هؤلاء مقتدرون، هؤلاء يقدرون على 4 وهؤلاء يقدرون على 1، المهم وحديث هذه 2000 حلة منها القضية كلها. قالوا إن يعني الجزية تقديرها يرجع إلى الإمام، إمام المسلمين، يعني ضرب الجزية على قومه يحدد بدون شطط وبدون هوى وبدون ظلم كم المناسب يكون على الواحد. وأشهر ما ورد فيها دينار على الرأس، وهي التي تسمى إيش؟ مال الجماجم. مال الجماجم الجزية. ليش؟ لأنه تدفع على الجمجمة يعني على الرأس، فيسموها مال الجماجم. فمال الجماجم الجزية التي تؤخذ، هو أنه ممكن تكون بالتقسيط، يعني يقول لهم حطوا في رجب كذا، في صفر في ادفعوا في كذا، في شهر كذا 1000 1000، في شهر كذا 1000 أخرى، يعني كل 6 شهور مقسطة. وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كل منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار يعني على وجه الإذلال، ويضرب عليهم مجبرون على دفعه، يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها بعث الإمام رجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه. طيب وهذا واضح جدا. طيب هذا الآن يعني كله أعادنا إلى قضية سبب نزول مطلع السورة، هل ثبت أو ما ثبت؟ هل ثبت أو ما ثبت؟ الذي خرجنا به الآن إذن أن سوء آية من الآيات في سورة آل عمران قل تعالوا نذر أبناءنا وابناءكم ثبت لها سبب نزول. أما كون كل المقدمة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران ففيها روايات محتملة للتحسين أما أنها مشهورة إن المسألة يعني أنه مقدمة السورة نزلت فيهم فهذا كلام مشهور، يعني كتب التفسير وكتب السير هذا مشهور فيها، لأن الشهرة هذه يعني لها وزن. تجي تبحث مسألة علمية تجد مثلا هل هذا بسبب فيقول هذا مشهور عند أهل الفن، أهل الفن أهل التفسير أو أهل السير، هذا له وزن أن تكون قضية مشهورة عندهم ومستفيضة ويقولونها ويطلقونها بلا نكير، كذا يقولون هذه السورة وقد نزلت شوف مطل هذه السورة مطلع كذا، يعني من كثير مثلا مثال تفسير سورة آل عمران مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران كذا، مثل عندهم مسألة يعني مستقرة أن هذه نزلت في وفد، فهذه الشهرة لها أهمية. طيب إذن سنكتفي اليوم بهذا التقرير والبحث في هذا الموضوع، ونحن كنا في موضوع المحكم المتشابه فنريد أيضا بحثا مختصرا ما هو المحكم المتشابه بالمعنى والأمثلة من كتب أصول الفقه أو غيرها، يعني ما هو المحكم المتشابه بالمعنى والأمثلة، يعني مثلا المحكم ما لا يحتمل إلا وجه واحد، المتشابه ما يحتمل وجهين فأكثر مثلا، هذا المعنى. جهة الأمثلة مثلا المحكم مثلا قل هو الله واحد، المتشابه إنا نحن نزل، طيب وهكذا. إذن نريد المحكم والمتشابه بالمعنى والأمثلة من كتب الأصول، فنبغى لنا ثلاثة، فهذا الأخ هذا واحد، طيب والثاني، طيب بقينا ثالث في إذن ترى ما يمنع في نوافل، يعني نوافل في واجبات في نوافل، في واحد يتطوع الباب مفتوح. طيب نحن سبحان الله نتكلم في الجزية، هو اللي طلع لنا اليوم في الترمذي حديث الجزية، وصلنا إلى باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، وكنا بالأمس نتكلم أو قبل أمس ما جاء في الحلف، لا حلف في الإسلام، فأوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده إلا شدة أي الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، وتكلمنا عنه. والآن ما باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، يقول حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية حدثنا الحجاج بن أرطأ عن عمرو بن زار عن بجالة بن عباد بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وعن دجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الجزية مأخوذة من الجزاء لأنها تؤخذ من النصارى أو من أهل الكتاب ومنهم أهل المجوس يلحقون بهم جزاء على تركهم في بلادهم تحت حكم الإسلام، وجزاء على يعني في مقابل الأمان الذي يحصلون عليه. يعني لو أنا قاعد صار الجزية من إيش مأخوذة؟ يقول من الجزاء. يقول جزاء على إيش؟ جزاء على إيش؟ يقول جزاء على جزاء يعني في مقابل أنهم سيعيشون تحت سلطاننا آمنين، وأن دماءهم معصومة، أموالهم معصومة، نفوسهم معصومة، ما حد يعتدي عليهم، يعيشون ويتاجرون ويصنعون ويزرعون ويعني يسترزقون ويكتسبون. فهؤلاء يعني أهل الجزية الذين سيعيشون تحت سلطان المسلمين لهذه الكيفية يعني مقابل الأمن، هذا مقابل العيش في بلاد المسلمين الإقامة يدفعون مقابل. طبعا في جزية يعني طوعية وجزية جبرية كما مر معنا، جزية صلحية وجزية تضرب بالقوة. فلو جاء المسلمون إلى بلد قالوا لأهلها أسلموا غنمانوا والإسلام إذا نقاتلكم أو تدفعوا الجزية، فبلد قالوا لا ندفع الجزية، ندفع الجزية كم مفاوضات كذا كذا اتفقوا على الجزية، هذه اسمها جزية يعني طوعية صلحية تمت بالصلح. طيب، القوم الآخرين اسلموا لا ما نبغى نسلم، ادفعوا الجزية ما نبغى ندفع الجزية، قاتل فقاتلونا إلى أن هزمناهم واكتسحناهم ودخلنا البلد واحتلينا البلد. طيب، فإذا هؤلاء القوم طيب خلونا، طيب خلاص الآن هزمتونا خلونا في البلد، يقول إذا خليناكم نضرب عليكم الجزية رغما عنكم وما لكم أن فيها مفاوضات، الآن خلاص ما دام أنتم أبيتم فنضرب عليكم الجزية رغما عنكم. طيب، على حال كل هذه جزية وهذه جزية، لكن طبعا لا في فرق في الأحكام. الجزية يقول الله فيها قاتلوا الذين كفروا، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن في يعني قتال حتى يعطوا الجزية وهم ذليلون صاغرون حقيرون. ولذلك كلنا يعني في أحكام الجزية حتى يفزي عن يد يعني لازم هو بنفسه يسلمها، لا تقبل حوالة ولا شيء، ولا يرسل بها خادمه ولا يبعثها بالأجهزة، ما يجوز بعثها بالأجهزة، ولا يدعى في الحساب، ولا لازم يجي إلى بيت المال ويسلمها بيده، لأن الله قال إيش الله حتى يعطوا جزية عن يده، سلمها يدا بيد، ما هو على المستريح كذا من بعيد راح يصير حواله في الهاتف ولا مرسل ولده أو خادمه أو سائقه، لا يجي بنفسه ويسلم. هذه ما فيها حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون، ولذلك قال بعض العلماء يطال وقوفهم، يعني ما تؤخذ مباشرة مثل مكان مكيف استراحة وكراسي، لا يجي يوقف حتى يأخذ جزء. طيب ليش الحكمة؟ يعني ليش كذا هذا الإذلال؟ لأنه إذا يشعر أنه يعني يبغى يخلص من الجزية هذا. طيب كيف يخلص؟ يقول ما أبغى أقف في الموقف المحرج هذا، يقول طب خلاص أسلم. ففي شيء لإشعاره، يعني مو تمشي قضية عادية جدا كان يدفع أي رسوم كذا ويمشي، لا ما هي أي رسوم يمشي، هي المقصود منها أن يشعر أنه يعني يصير عنده دافع نفسي ليتحرر من القضية، خلاص منها، خلاص ما يبغى جزية ولا يبغى يوقف ولا يبغى يقف في الطابور ولا، فمصير خلاص أسلم فيسلم. وليست الجزية إرهاق مالي، يعني مثلا آلاف مؤلفة، لا، المقادير التي وردت كذا دينار إلى 4 دنانير على عمر، يعني ولا شيء على الشخص في السنة، يعني مقدرها مثلا 225 ريال إلى 1000 مثلا في السنة، في السنة على الشخص. وإيش على البالغين؟ يعني مثلا صغار ما عليهم، من تحت البلوغ ما عليهم. وفيها طبعا فيها كلام تفصيلات كثيرة، لكن الآن الشاهد يعني أنها ليس يعني الهدف منها إثقال كاهل هؤلاء غير المسلمين بالأموال الطائلة التي يدفعون، ما في إثقال كاهل بالأموال، بس في إشعار أنك يعني في فرق بينك وبين المسلم. لو أنك مسلم كان تخلصت من هذا الوقوف وهذا ففيها في حكمة إلهية بالغة، يعني لله الحكمة البالغة. الآن الباب عن دفع المجوس بالجزية. قال أبو عبيد ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب، وعلى المجوس بالسنة، لأن الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون ولا الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين كفروا لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء بس بالكتاب بالقرآن أخذ الجزية منهم. طيب وبالسنة؟ هذا الحديث الذي ورد في مجوس هجر، في مجوس هجر. قيل إن لهم كتابا، يعني يوم من الأيام هذا كان لهم دين سماوي، كان لهم كتاب، حرفوا بدلوا غيروا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الحديث الذي رواه الترمذي عن بجالة بن عبدة وهو من أهل البصرة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية. جزء هذا اسم رجل، الرجل هذا يعني جزء بن معاوية كان تميمي تابعي والي عمر رضي الله عنه بالأهواز، أمير عمر على الأهواز، المعين على الأهواز جزء بن معاوية. طيب كنت كاتب لجزء معاوية على مناذر الأهواز، فجاءنا كتاب عمر، انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني، هذا عمر يقول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ما هي هجر؟ هي قاعدة أرض البحرين وهي الأحساء اليوم. هجر أرض البحرين، وهجر ممكن تطلق على أكثر من مكان وأكثر من موضع، نفس الاسم. و جاء بإسناد عند عبد الرزاق عن حسن بن بإسناد حسن عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه قال كان المجوس أهل كتاب، كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، فشرب أميره الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاه رشاوة، وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته، وهذا صحيح. يعني آدم أول جيل، يعني أول جيل ولد في البشرية من آدم وحواء، يعني إخوة وأخوات، كيف تناسل الجيل اللي بعده؟ بالتأكيد يعني صار في زواج بين الإخوة والأخوات، لكن قالوا كانت حواء تحمل البطن في أنثى وذكر، وبعدين تحمل التوأم مثلا أنثى وذكر غير الأولين، فيزوج هذه على هذا وهذا على وهكذا. ثم طبعا نسخ هذا وحرم زواج الأخ بالأخت، لكن أصلا هكذا كان. يعني المسألة يعني واضحة، كيف تناسل، كيف يعني تزوج، يعني تزوج بنت عمه، ما في عم، هو آدم ما له أخ، آدم ما له أخ، ما له إخوان وأخوات، هذا أبو البشر عليه السلام. فهذا الأمير الـ يعني الفاسق الفاجر هذا لما وقع على أخته، طبعا حرام في وقته هذا، فيبغى يسوغ العملية. إيش يقول الآن في الصباح إذا انتشر الخبر، وفضيحة الفضيحة، الأمير وقع على أخته، فإيش يسويه؟ فراح رشاهم، رشى أهل الطمع منهم، وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته، كان صح خلاص، هذا الدليل، يلا شرع هذا في زمنه، فأطاعوه وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم فلم يبقى عندهم منه شيء، يعني أن الله عاقبهم وأنساهم ومحى ما في صدورهم من الكتاب اللي عندهم، الكتاب السماوي، نتيجة الفسق والفجور هذا، وخلاص وصاروا لا دين، شبه لا دين لهم. هذا كلام يعني عن علي رضي الله عنه. طبعا يعني إذا ثبت ممكن نقول أيضا هذا يعني ليس، لعل له إيش، لعله اطلع على شيء من، لأن يعني الصحابي قد يكون علمه من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون علمه من بعض الإسرائيليات مثلا، أو من أخبار من قد سبق. فالشاهد يعني إن من قوله كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه، يعني كان يعني الآن ليش أخذت الجزية من المجوس؟ طب من البوذيين، طب من الهندوس، طيب من السيخ، طيب من ما في الأرض، في ملل كثيرة يعني. فالآن الجزية تقبل ممن؟ المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ليش سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟ لأنه قيل إن لهم كتاب، وهذا حديث علي رضي الله عنه يقول إنه كان لهم كتاب، وكانوا يقرؤون فيه، وكانوا أهل الدين مثل اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك أسري على كتابهم وذهب كتابهم، فعندهم أشياء المجوس، المجوس عندهم قضية نكاح المحارم مصيبة عظيمة، جواز أن يتزوج الأخ الأخت ويطأ، فإذا نكاح المحارم. طيب المجوس هؤلاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إذا نأخذ منهم الجزية، نأخذ منهم الجزية. طبعا بعض العلماء قالوا إن يعني الجزية تؤخذ من كل كافر، الجزية تؤخذ من كل كافر، بعضهم قال لا فقط من أهل الكتاب، والمجوس لأنه عندنا فيه النص. فهذا الدليل على أخذ الجزية من المجوس، ثبت ذلك في السنة. والأصل أنها تؤخذ من جميع المجوس، عرب، عجم، أي ما دام أنه من دين المجوس يجوز أن تؤخذ منهم الجزية. طيب يقول السائل حبذا لو تذكرون أنا في أي كتاب وفي أي صفحة وأي جزء للمتابعة. طبعا نحن الآن تفسير ابن كثير في أول سورة آل عمران هذا واضح، وأما الترمذي شرح الترمذي فنحن في كتاب الجهاد في باب ما جاء من أخذ الجزية من المجوس، وإذا عندك تحفظ الأحوذي فنحن في المجلد الخامس منه، وإذا أردت رقم الحديث فهو 1586 اليوم، 1586 حديث اليوم. يقول هل يشترط حفظ أسماء الرجال الترمذي أو البخاري أو مسلم؟ لا، لا يشترط، يعني في طلب العلم لا يشترط حفظ أسماء الرجال، لكن لو استطاع طيب، ولو قال أنفق الوقت في حفظ أسماء الرجال ولا أنفق الوقت في حفظ المسائل مثلا الفقهية أو المتون، نقول لا أنفق في حفظ المتون أنفع، أنفق في حفظ المتون أنفع. إذا زاد وقت بعد حفظ المتون حفظ يعني يريد أن يحفظ أسماء الرجال طيب، لكن حسبه الآن أن يبدأ بحفظ المتون ما يمكن من القرآن والسنة والمتون العلمية. يقول هنالك اسم أعظم ما سئل به أحد إلا أعطى، لا ما سئل به الله عز وجل إلا أعطى. إذا كان هو تقول أحد بما سأل وليس ما سئل، إذا سئل به يعني سئل يعني الله عز وجل. هل هو الله عز وجل أو الحي القيوم؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، قال بعض المراجح في الاسم العظم أنه الله، وأنه أكثر الأسماء ورودا في الكتاب والسنة، وقال بعضهم إنه مركب من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال بعضهم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ذكروا أحاديث وردت في هذا، وقال بعضهم كلها يطلق عليها الاسم الأعظم، وقال بعضهم أخفي علينا لنتحرى السؤال بأسمائه لعلنا نصيبه كليلة القدر لما خفي أخفيت علينا. طيب يقول أنا شخص ملتزم ولا يوجد لدي أشخاص أستعين بهم في الالتزام وأشعر ببعض الضعف، يعني الحمد لله يوجد الآن على شبكة الإنترنت والمواقع والغرف ما فيه من إخوانك في الله ممن يعني يقوى إيمانك بالتواصل معهم عبر الشبكة ومراسلتهم والانضمام إليهم، وفي مجموعات في الإنترنت، لكن يحتاج الإنسان إلى انتقاء لأن بعض هذه المجموعات مندسة في الدين، وبعضها تريد تخريب الدين، وبعضها عندها دين غير يعني يتظاهرون بالإسلام وهم شيء آخر، وبعضهم يحسبون أنهم على شيء وأنهم مهتدون وأنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة من الأخسرين أعمالا أو من أهل البدع. فإذا وفقت المجموعة على الإنترنت أو في هذه المجموعات الموجودة في مواقع الكبيرة، مجموعات كما نسمع يعني جوجل جروبس ياهو جروبس إلى آخره، قد توجد بعض المجموعات الطيبة بعض المواقع. طبعا أنت الآن تبدأ من المواقع الإسلامية الموثوقة، إذا كان يعني هذه فكرة ينبغي أن تطرح على أصحاب المواقع الإسلامية الكبيرة والمشهورة أنهم يسووا مجموعات، يعني مجموعات للتعارف، مجموعات لتبادل النصائح وتبادل، مجموعات عمل، ورش عمل مثلا تنفذ مشاريع إسلامية مقترحة. المجموعات هذه مهمة لأن الواحد أحيانا في بلاد الغربة خصوصا بعض الإخوان مثلا وحتى الأخوات يحتاجنا إلى أخوة إسلامية بدون شبهات ودخول مع الرجال الأجانب، فربما تستطيع أن تعرف أختا تتواصل معها في الله، وكذلك يعني ممكن يكون في لك أخ في الله عن طريق الإنترنت، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فممكن يكون اجتماعك معه في المسنجر، ممكن يكون اجتماعك معه في البالتوك، اجتماع معه في بعض المواقع تواصل فينطبق عليك الحديث، لأنك إذا اجتمعت معه تتواصل معه تتواصيا معا ممكن يثبتك وتثبته، ينصحك وتنصحه، يستشيرك تستشيره، مثلا تفضي إليه ببعض ما عندك من الهموم فيقف معك ويكون موقفه سببا في تفريج الهم الذي أنت فيه. هذه يعني لو وفق الإنسان في إخوة في الله، خصوصا الأخ هذا الذي يقول يعني أنا ما عندي أحد وأنا ما حولي أحد من المسلمين وما يوجد لدي أشخاص أستعين بهم بالالتزام وأشعر بضعف، وممكن يوفقك الله ناس يعني في المجموعات أو في المسنجر أو في غيرها من طرق التواصل، بحيث ينطبق عليك وعليه حديث ورجلان تحابا فلا اجتمع عليه وتفرق عليه. ممكن يتفرق بالمسنجر ويتفرق بالمواقع وبالمجموعات فيخرج من الحلقة ويخرج من الشبكة ويخرج ويرجع يلتقي معه مرة ثانية. أي وهكذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. يعني نحن ممكن نستعمل الشبكة هذه في أنواع من التواصل هذا الذي يدخلك في حديث ظل العرش وفي فضل من تحاب في الله مع صاحبه ووجبت محبتي للمتجالسين فيا. ممكن تتجلس في طرف وهو في طرف آخر من العالم وانت جالس معه، وجبت محبتي للمتجالسين فيا في عبر هذه الشبكة. ممكن يصير في خير عظيم إذا سلمت النوايا وأسلوب الاختيار جيد وليس التواصل بين رجال أجانب ونساء أجنبيات يصير القضية يعني فتنة وثوران شهوات، وإنما المسألة هي بين الرجال أو بين هؤلاء الإخوة يعني من جهة، وكذلك الأخوات فيما بينهن أيضا من جهة أخرى. يقول أنا من أمريكا، اختلفت مع أحد أصدقائي في سبب طاعتنا لله وعبادتي، فذكر أنه يعبده خوفا من غضبه وناره وطمعا في رحمته وجنته فقط، فلما أضفت استحقاقا وافقني على هذا، ثم أضفت لأسباب الطاعة محبة الله، فقال أنا لا أفهم هذه الإضافة ولا يريد أن يكون منافقا، وبعد مناقشة طويلة ذكر فيها متاعبه في الحياة وأنا أذكر أمامها ما خصه الله من النعم، فجعل يقول هذا يوجب الحمد وليس المحبة، فقلت له لأن الله يحبنا ويحب هدايتنا وأثبت له هذا، فقال أنه تمنى لو لم يولد أو لو خلق غير مكلف، فكيف أقنعه؟ طبعا نحن لما نتكلم على العبادة يعني الله خلقنا لعبادته، فنحن نعلم أن العبادة هي الذل والخضوع مع الخوف والرجاء والمحبة، فهذه معاني مجتمعة للعبادة. العبادة تجمع ذلك كله، يعني تجمع خوفا ورجاء ومحبة. كيف واحد يعبد الله وهو بدون محبة؟ كيف يعبد بدون خوف؟ كيف يعبد بدون رجاء؟ ما يمكن. فالآن إذن العبادة هي الذل والخضوع والاستسلام بالإضافة إلى الخوف والرجاء والمحبة. هذه يعني إذا كان الخوف جناح للطائر والرجاء جناح آخر ورأس الطائر هو المحبة، صار الطيران من أبدع ما يمكن. إذا قطع الرأس مات الطائر. يعني ابن القيم لما ضرب المثل في محبة المحبة بين العبد وربه، إذا ما في محبة مات الطائر، وإذا يعني انكسر جناح صار الطيران مختلا فيقع فيكون عرضة لكل صائد وكاسر. وأما بدون محبة إذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا اختل أحد الجناحين صار عرضة لكل صائد وكاسر. فإذا ما في استغناء في العبادة عن هذه الأركان الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة مع المعنى الأصلي للعبادة وهو الذل والخضوع. يقول لدي بنت أخت تكثر التعامل معي بأسلوب عاطفي وأجد فيه خوفا من الانجراف مع أنها تود الالتزام. إذن لا تكثر معها الدخول في الأساليب هذه العاطفية لئلا تجرفك فعلا. ويوجد من الناس من افتتن في هذا الباب ولذلك بعض العلماء حتى يرى أن المرأة تحتجب من خالها، وأن الخال والعم ما هم مذكورين في يعني وَلَيْبِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَى بُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية. هذه الآية قالوا ما ذكر فيها الخال والعم، ففهم بعضهم يعني قالوا حتى ذكروا في العلل قال لعله يصفها لابنه. فإذا يعني هناك يعني حتى من العلماء من رأى مسألة الاحتياط بالحجاب. على أي حال طبعا هو الراجح أنها لا تحتجب أمام خالها وعمها، لكن ورود الخلاف أو ورود يعني شيء من الموضوع عند بعض العلماء قد يكون لمثل هذه الحالات التي يحصل فيها انجراف، يعني خصوصا من الخال أكثر من العم قد يكون. ولكن على أي حال لو لوحظ بأي علاقة حتى مع محرم من المحارم فيها اشتباه أو فيها يعني انجراف إلى إلى إلى شيء غير شرعي، فإنه لابد من قطعها وإيقافها وحذر منها والاقتصاد فيها، وممكن أنها يعني يقلل من العلاقة والزيارة والذهاب والكلام حتى لا يقع في المحذور، وينصح الطرف الآخر. يعني مسألة لا يصلح التهاون فيها لأنها ممكن تفضي إلى ما لا يحمد عقباه. يقول أبو تسنيم من الإمارات ممكن تذكر لنا صيغة المباهلة؟ كما قلنا يعني ممكن أن يجتمع الفريقان فيقول كل واحد اللهم لعن الكاذب منا، أو اجعل لعنتك على الكاذب منا هكذا، أو لعنة الله على الكاذب منا. هذه يعني اللهم أهلك مثلا الكاذب من الفريقين، أو اجعل لعنتك عليه، فهو دعاء على الكاذب من الفريقين. قد يكون الدعاء بالهلاك باللعنة. فالمباهلة إذن فيها اجتماع الفريقين وفيها دعاء، فيها اجتماع وفيها دعاء. والآية قد جاءت ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، ففيها أيضا جمع الأهل، يطلع هو وأولاده لأن الإنسان يعني إذا يدعو على بالهلاك يعني يحذر، يعني يمكن قد يغتر بنفسه، ولكن إذا صار معه أولاده وأهل بيته الدعاء سينصب على الجميع، فربما ينزجر ويتوقف في هذه الحالة، لأنه وربما يصيب الدعاء هذا أولاده، فيكون يعني يتراجع من أسباب التراجع. وقد مر معنا في قصة مباهلة نصارى نجران أن أنه خافوا، قالوا لو باهلنا لو لاعنا ما لنا ذرية، لا تعيش لنا ذرية، فخافوا. لكنها كما قلنا هذه تكون يعني واحد من أهل الحق مع واحد من أهل الباطل، يعني في الأشياء المهمة كبيرة. نعم طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.